الجارية يوم سابعها من الولادة؟ ما هو مشروع. ورد أن الغلام يستحب إذا ولد وصار اليوم السابع بعد ولادته أنه يحلق رأسه ويسمى ويعق عنه. هذه ثلاث مسائل يستحب للغلام أن تفعل في اليوم السابع. فإن فات السابع فيستحب أن تكون اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر فيستحب أن تكون اليوم الحادي والعشرين، فإذا فات الحادي والعشرين فليس له وقت، متى ما شاء فعل. أما بالنسبة للجارية فالجارية لا، ما يشرح حلق رأسه، إنما هذا مخصوص بالغلام. هذا سائل يقول: هل يجوز شراء أمة من الوثنيين من غير أهل الكتاب وجعلها تسلم وتخدم في منزلي؟ يجوز، ما في بس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويؤجر ان شاء الله اذا ما هداها الله باسبابه. هذا سيطير.